الله يسعدك. حركة أنا أوف. Thank you. ويرد عليك واحد الله أكبر وقال لي الله عليك عليك نور على نور يا مولانا. لا بالصحة يا مولانا. أداء جميل. نعم يا أستاذ. الله أكبر. عليك اذكر الله علينا الله عليك الله الله الله ضيقت عليك يا مولانا الله مدد يا رب ان شاء الله يا جمال النبي الله يبارك الله اكبر نعم وقال الذي ربنا يكرمك مالك مستور يا رب ما شاء الله عليك اتفضل ما شاء الله وقع جمال يا مولانا عليك الاله عليك حتى طلع يا رب على وشه الله الله وحرم الله الله الله معنا القادر. انت عليه تعال بالصحة يا مولانا. الله الله الله الله الله الله مولانا. نعم. ولما بلغ أشده حضرة النبي. الله يا مولانا. لازم حالك. ده جميل. الله يا سيدنا. نعم يا استاذ. نعم يا سيد. وكذلك هنيئا لهم جعلنا منهم مستمعين يا رب يا رب. وكذلك أنزلناه

الله الله الله الله يا سيدنا الله أنا عليه. الله الله الله الله الله عليك يا محمد.